يقول: وردت أحاديث في الحضانة بأنه صلى الله عليه وسلم قد جعل الإبن مرة للأب ومرة للأم، ومرة جعلهما يستويان، ومرة خير الإبن، فما هو القول في هذه المسألة؟ أعني القول الراجح. هذه مواضع، هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها أحاديث متعددة، فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة وحسب حال الزوج، حال الأم المرأة، وقد يكون الزوج صالحا وهي غير صالحة، قد تكون صالحة هي وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فمسائل تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.